الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما أورده شيخ الإسلام من القرآن في الأسماء والصفات، بدأ بأعظم سورة وهي سورة الإخلاص، وثنى بأعظم آية وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال شيخنا الهراس رحمة الله عليه في شرح هذه الآية: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهلك هذا العلم أبا المنذر، فنيالك العلم الذي من الله عليك به. يبقى تحصيل العلوم الشرعية ده نعمة يهنأ الإنسان عليها. الإنسان لما يحصل علم يهنأ ويبارك له ويودع له بالخير والبركة. ليهلك العلم أبا المنذر. وفي رواية أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك أو عند ساق العرش. قال الشيخ عبد الغيب: هذا ما جاء في فضل آية الكرسي، ما أعظم آية. ولا غرو لا عجب في أن تكون هذه الآية بهذه المثابة، فقد اشتملت من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. اشتملت آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن من الأسماء والصفات ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. الله لا إله إلا هو. فقلنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه سبحانه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له عز وجل. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها، يعني من شواهد التوحيد ما ذكر بعد هذه الجملة الأولى، كما قال سبحانه في آية في سورة البقرة أيضا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أتبعها بما يشهد له: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآية. كذلك فعل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية لما أخبر في أولها وفي مطلعها بأنه المتفرد في الإلهية الذي لا يجوز صرف العبادة بجميع أنواعها ولا بجزء منها إلا له. أردف ذلك بما يشهد له من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي. الله لا إله إلا هو. لماذا؟ لأنه الحي الذي له كمال الحياة، ولذلك قال تعالى وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. والحي الذي لا يموت هو من؟ هو الله سبحانه. أنت لا تتوكل إلا عليه، لأن توكلك على الميت لا يجوز. كيف تتوكل على ميت في قبره قبره منذ قريب أو من بعيد من آلاف السنين؟ كيف تتوكل على ميت في قبره وأن هو يعني يقضي لك حاجة؟ كيف يقضي لك الميت الحاجة؟ فإذا قلت ماشي يعني التوكل على الأموات لا يجوز، قلنا نعم. قال أنا أتوكل على الأحياء. الأحياء نقول له الأحياء الذين توكلت عليهم يموتون. إذا ماشي النهاردة حيموت بكرة، يبقى مش هينفعك، مش هينفعك. يبقى إذا توكل على من؟ على الحي الذي لا يموت، وهو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بدأ الآية بالإعلام بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم ذكر الشاهد على ذلك فبدأ بقوله أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم خصائصه وصفاته الكاملة. فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية وأبدية، أزلية وأبدية، كما قال هو الأول والآخر. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له. ما دام له الحياة الكاملة التامة فكمال الحياة يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له، من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. إذن لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. تخلف الصفات يكون عن نقص في الايه؟ في الحياة أصلا، عن نقص في الحياة أصلا. فمن له كمال الحياة له كمال الايه؟ الصفات. ولما كان الإنسان حياته غير كاملة كانت صفاته أيضا ايه؟ ناقصة، صفاته ناقصة. حياة الإنسان غير كاملة، فلذلك صفاته غير ايه؟ غير كاملة. البصر في حاجة، السمع في حاجة، اليد في حاجة، الرجل في حاجة، وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى فلكون حياته حياة كاملة أزلية أبدية، فذلك استلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية لله سبحانه وتعالى. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحياة. ولذلك يوم القيامة لما يدخل الله تبارك وتعالى المؤمنين الجنة ويمحي عنهم الفناء ويؤتى بالموت فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ينادى إن لكم أن تحيوا أو آن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ما دام بقى صارت لكم الحياة التامة الكاملة يبقى أنا لكم أن تصحوا فلا إيه؟ فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. فكمال صفات الإنسان إنما تكون له في الآخرة بفضل الله لما صارت له كمال الإيه؟ كمال الحياة. أما في الدنيا فحياة الإنسان ناقصة، حياة الإنسان إيه؟ ناقصة. وبالتالي الحياة الناقصة ترادفها الصفات الإيه؟ الصفات الناقصة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم. إذا من شواهد التوحيد أنه الحي، أدي شيء. والثاني أنه القيوم، ومعنى القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا. الله سبحانه هو الايه؟ القيوم، قائم بنفسه مستغنى عن جميع ايه؟ عن جميع خلقه. بينما الخلق كلهم قائمون ايه؟ قائمون به سبحانه وتعالى. افمن هو قائم على كل نفس بما ايه؟ بما كسبت. فمعنى القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوب شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة اليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. يبقى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله عليه هو الغني الحميد. فالغنى وصف ذات ثابت لله تبارك وتعالى، والفقر وصف ذات ثابت للمخلوق. الغنى وصف ذات ثابت لله عز وجل، والفقر وصف ذات ثابت للمخلوق. فلا يكون الخالق الا ايه غنيا، ولا يكون المخلوق الا ايه الا فقيرا، ولا يكون المخلوق الا فقيرا. فكل الموجودات قامت بالله فهي فقيرة اليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدأ ايجادها سبحانه وتعالى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقت، هو الذي ابتدأ ايجادها على هذا النحو من الاحكام والاتقان، وهو الذي يدبر امورها. فاسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما ان اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتي. اسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلي، واسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد ان الحي القيوم هما اسم الله اعظم، الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب، كما مر معنا في الطحاوين. يبقى هذان الاسمان من دلائل التوحيد، ثم عقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، يبقى برهن على استحقاقه الالهية بانه الحي القيوم، وبعدين برهن على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تغلبه سنة، والسنة هي النعاس مقدمة النوم. فلم يكتف ربنا بهذا النفس لا تأخذه سنة، لان لو قال لا تأخذه سنة سكت، قال واحد يعني النعاس ما بيغلبهوش، لكن النوم يغلبه، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. فان من تأخذه السنة والنوم ينتفي عنه القيومية. ولذلك يقال للذين يدعون ألوهية عيسى، عيسى بشر ينام ويستيقظ، فإذا نام من يدبر الأمر في غياب أثناء نومه؟ فالنوم والسنة إذا غلبت على من تدعى الألوهية بطلت الألوهية، لكن الإله الحق لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخو الموت، هكذا قال النوم أخو الموت. فأهل الجنة إذا دخل الجنة أنعم الله عليهم بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة تتعارض مع النوم والسنة والموت. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قاري وسلطاني، فقال له ما في السماوات وما في الأرض. خلي بالك بقى من تسلسل الآية وتوزيع الاستدلال بها كده. بدأ الله سبحانه في عيد الكرسي بالإخبار بأنه المستحق للإلهية، وبعدين برهن على ذلك بأنه الحي القيوم، وبعدين ذكر دلالة حياته وقيوميته بأنه لا تقول سنة ولا نوم، وبعدين بيّن أن جميع العوالم العلوية السفلية تحت قهره وسلطانه، قال له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من يقدر يشفع عند ربنا من غير ربنا يذل أبدا؟ شو ممكن أبدا؟ لا يدر أحد يوم القيامة أن يشفع عند الله قبل أن يأذن الله. ولذلك حديث الشفاعة الطويل كل الأنبياء كل الأنبياء يقول ايه نفسي نفس لست لا روح لفلان روح لفلان حتى اذا اتوا النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي يعمله انه يروح ايه تحت العرش ويقيم سجدة بس حتى يقول الله له يا محمد ارفع راسك سل تعطى اشفع تشفع قل يسمع فيأذى الله بشفاعة فيشفعه وقد تضمن هذا النفي والاستثناء امرين قد تضمن النفي والاستثناء النفي من ذا الذي يشفع عنده هذا النفي والاستثناء الا بايه الا باذنه يبقى لا احد يشفع عند الله ده نفي الا باذن انا استثناء تضمن هذا النفي والاستثناء امرين احدهما اثبات الشفاعه الصحيحه وهي انها تقع باذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله الشفاعة حق الشفاعة حق كما سبق في الطحاوية وايه والشفاعة التي ذكرها ايه حق فالشفاعة حق ولكنها بايه باذن الله عز وجل والثاني ابطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لاصنامهم وهي انها تشفع لهم بغير اذن او رضا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول ايه هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فالايه ابطلت شفاعه المشركين التي اعتقدها في معبودهم واثبتت الشفاعه الحق وهي لله باذنه لله بايه باذنه ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة ولا الماضية وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه قيل يعني من معلومه وقيل من علم أسماء وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة قال يعلم ما بين أيديهم من المستقبل وما خلفهم من إيه الماضي يبقى ربنا أحاط بهم إيه علم وهم ولا يحيطون بشيء والتنوين للتنكير والتنوين إيه لا يحيطون بشيء ولو كان قليلا من علمه الا ايه بما شاء سبحانه وتعالى وما اوتيت من العلم الا قليلا علم الانسان ايه ما لم يعلم ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه فاخبر عز وجل ان كرسيه قد وسع السماوات والارض جميعا وقد مضى معنا قول الامام الطحاوي والعرش والكرسي ايه حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وايه وفوق وقد اعجز عن احاطته خلقه فعرفنا من شرح الطحاوية ان الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة ايه اليه الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة اليه والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاح وربنا قال في الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض يبقى اذا كان الكرسي اللي هو وسع السماوات والارض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاح اما العرش شكله ايه لا يعلم الحقيقة العرش الا من استوى عليه قال الشيخ والصحيح في الكرسي انه غير العرش وانه موضع القدمين كما شرحنا وانه في العرش كحلقات ملقاة في فلاه قال واما ما اورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فانه لا يصح ويفضي الى التكرار في الآية والتكرار يتنافى عن القرآن يتنزل عن القرآن ثم اخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما اللي معاه النسخة اللي معاه النسخة اللي معانا بقرأ منها معاكم حد معاه ولا لا طيب هو هنا ايه يعني من اسوأ الاخطاء المطبعية سقوط حرف النفس ولا يؤود حفظهما، فسقط حرف نفيه به، ما قالش قال يؤود حفظهما. طبعا دي مشكله خطيره جدا، وهذا من اسوأ الاخطاء اللي هي من ضعيف. فاللي معاه النسخه بتاعتي بس يكتب حرف لا ولا يؤود حفظهما. نعم، اذا كانت الايه السليمه عندك ماشي، اذا كان فنقر او صحاح. ثم اخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤود حفظهما. يعني حذف حرف النفس يجعل الكلام متعارض تماما، اي السماوات والارض وما فيهما لا يؤود حفظهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، من آده الأمر إذا ثقل عليه. لا، ربنا لا يؤوده حفظ السماوات والأرض. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجود. علو يا شيخ محمد، علو ايه بقى؟ فسر بقى الوجود ايه؟ علو الذات وعلو القهر وعلو المكان وعلو المكانة. ايوه، له علو الذات كونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر اذ كان له كل صفة كمال، ومن كان له تلك الصفة كان له اعلاها وغايتها. وعلو القهر اذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. واما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء اعظم منه ولا اجل ولا اكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب انبيائه وملائكته واصفياءه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وايه كبره تكبيرا، عظم الله عز وجل تعظيما وكبره تكبيرا. والنبي يقول الله اكبر ايه كبيرا. ومن الايات التي اوردها شيخ الاسلام رحمه الله في الاسماء والصفات قوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقول سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشيخ الهراس رحمة الله عليه قول سبحانه هو الأول، هذه الجملة جاءت هنا معرفة الطرفين الأول والإيه والآخر. عارفين الفرق بين المعرفة والنكرة؟ من أداة التعريف إيه؟ ال، من أداة التعريف ال، هو الأول والآخر. فهذه الجملة جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. هو الأول مفيش حد غيره أول، وهو الآخر مفيش حد غيره آخر، والظاهر والباطن. قال وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء الأربعة، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليس بعد تفسير ايه؟ ليس بعد تفسير تفسير. فدع عنك اقوال الرجال ورايهم، فقول رسول الله ازكى وايه؟ واطيبه. الرسول قال فسر معنى هذه الاسماء الاربعه، يبقى تفسيره مقدم على جميع الاقوال والاراء. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الارض رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وانه محيط بالاشياء من كل وجه. فالاول والاخر بيان لإحاطة الزمانية الاول فليس قبله ايه شيء، والاخر فليس بعده ايه شيء. يفني الله كل الخلائق وينفرد بالملك كما كان قبل ان يخلقه، كان الله ولا شيء معه. فاذا كان يوم القيامة افنى الله الخلائق كلها ولم يبقى شيء معه، كل شيء هالك الا ايه الا وجهه. فقول الاول والاخر بيان لإحاطته الزمنية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. فكما ان اسماء الظاهر يدل على انه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه، فمدار هذه الاسماء الاربعة على الإحاطة. فاحاطت اوليته واخريته بالاوائل والايه والاواخر. كل اول فالله ايه قبله، كل اول فالله ايه قبله، وكل اخر فالله ايه بعده. واحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الاول دال على قدمه وازليته، واسمه الاخر دال على بقائه وابديته. واحنا قد مضى معنا في الطحوية قديم بايه بلا انتهاء بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، وعلق وهذا معنى هو الاول والاخر. وقلنا بقى ايه ان القديم ليس من الاسماء الحسنى، فالاول هو الصحيح. فاسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. فمع كونه فوق العرش لكنه قريب من ايه من خلق، فقرب من خلق لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلية، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كما قلنا دائما يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو المعدوم، لو كان كيف كان يكون. فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كفردلة في يد العبد لا يفوت منها شيء. وإنما أتي بين هذه الصفات بالواو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وانما اتى بين هذه الصفات بالواو مع ما جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لان الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين اوصاف متقابلة قد يسبق الى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. إما مجيء الواو بين كل اسمين للتأكيد للتأكيد. وأما قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقد قال الشيخ رحمة الله عليه هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمن سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. والشيخ أورد رحمة الله عليه من الصفات في العلم قوله تعالى ختم الآية اللي فاتت بقوله وهو بكل شيء عليم، ومن الآيات التي أورد شيخ الإسلام وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمله الأنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه آيات أوردها فيه لصفة العلم، والعلم صفة لله عز وجل. العلم يعلم بإيه؟ بعلم. العلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه شيء منها كما سبق. وفي الآيات إثبات اسمه الحكيم العليم الحكيم، والحكيم مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه ويأمر به فهو تابع لحكمته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله ملك الحق تعالى عن العبث، ده هو حكيم منزل عن العبث. وقيل هو من فعيل، قيل الاسم الحكيم مأخوذ من الايه؟ من الحكمة. وقيل الحكيم فعيل بمعنى مفعل او مفعل، ومعناه المحكم للاشياء، المحكم للايه؟ للاشياء، من الاحكام وهو الاتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبير خلل او اضطراب. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من ايه؟ من تفاوت. ليه؟ لان اللي خلقها هو مين؟ الحكيم. اللي خلقها هو الحكيم. وفيها كذلك اثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم. يعني الانسان كل ما يتقدم به السن في حتى في طلب العلم يكثر علمه وخبرته، كل ما يتقدم به السن في اي عمل تسن اليه تزداد ايه؟ خبرته. فالخبير من الخبرة بمعنى كمال العلم. الخبرة بتحصلها صرت خبير في حاجة ايه؟ يعني صرت ايه؟ اعلم من غيرك فيها. اسم الخبير من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق بعلمه والدلالة على شمول وإحاطته بما لا تبلوه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج، أي يدخل في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، كل حاجة تخش في الأرض ربنا يعلمها، حب، بذرة، مياه، حشرات، معادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية، وما يعرض أن يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وطيب وصواب إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. يعلم ما يلج في الأرض الغجمة وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. وذكر فيه أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. قيل مفاتح الغيب خزائنه، وقيل طرق وأسباب التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح أو مفتاح، جمع مفتح أو مفتاح مفاتح الغيب. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى في آخر لقمان إن الله عنده إيه؟ علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خلي بالك دي مفاتيح الغيب، دي مفاتيح الغيب، هذه الخمس مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الايه؟ الغيب. طيب انت لما يبقى الجامع مكفول، الباب مكفول، يبقى عايز المفتاح عشان ايه؟ عشان تخش، مش هتقدر تدخل من غير ايه؟ مفتاح. اذا كنت لا تملك المفتاح اصلا يبقى هتدخل ازاي؟ فالغيب مفاتيحه عند ربنا، يبقى كيف يدخل اي مخلوق الى الغيب هو اصلا المفتاح مش معاه؟ المفتاح الذي يتوصل به الى الغيب ده عند ربنا لا يملكه غيره. يبقى اذا لا يعلم لا يعلم الغيب ايه الا الله، كما قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه. وقد دلت الايتان الاخيرتان على انه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذات، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته سبحانه، نفوا الصفات. فمنهم من قال عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من فسر اسماء بمعاني سلبية قال عليم معناها لا يجهل، وقادر معناها لا يعجز. احنا قلنا ان هذا النفي لا يستلزم الايه؟ لا يستلزم المدح. اما تبدا واحد تقول له فلان لا يجهل هذا ما فيهوش مدح، لكن لما تقول له هذا عالم يبقى انت ايه؟ اثبتت له الحلم ونفيت عنه الايه؟ ونفيت عنه الجهل. فالعلم صفة لله عز وجل قائمة بذات، والعليم من اسمائه سبحانه وتعالى. وهذه الايات حجة على المعتزلة فيما ذهبوا اليه، فقد اخبر فيها سبحانه عن احاطة علمه بحمل كل انثى ووضعها. من حيث المتى والكيف، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. كما اخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن. الاخ اللي سألني دلوقتي عن الشيخ الاسلامي تامر عقيد، ايوه سنسمع عشان تستفيد. ارادة الله، اخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن. قدرة الله، ارادة الله لا تتعلق بالمستحيلات. ولذلك يمكن مر معانا في العقيدة التحوية او في غيرها في حديث فقيه واحد اشد على الشيطان من الف ايه؟ عابد. هو حديث صحيح ولا لا؟ ده حديث موضوع، حديث الموضوع المكذوب. فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. لكن ذكروا في قصة وضعه قصة كده، قالوا ايه؟ الشياطين بيقولوا لابليس الكبير انت ليه بتفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال حق تعالى اقول لكم. فدي واحد رايح كده لواحد عابد كده، قال هل يستطيع ربك ان يخلق مثله؟ هل يستطيع ربك ان يخلق مثله؟ العابد جاهل. قال له ان ربي على كل شيء قدير. فجيه قال قال شفته كفر ازاي في لحظة واحدة؟ عابد كفر بسرعة. ربي على كل شيء قدير يعني يخلق مثله؟ لو خلق مثله هيبقى ايه؟ اله مثله، يبقى تتعدلت الالهة. فجيه سايبه ورايح بقى لواحد عالي، خلاه قاعد في النفس كده، وده قاعد في الحلقة. وبعدين سأل، لما الشيخ سمح بالاسئلة سأل سؤال، فقال سؤال قال فضل، قال هل يستطيع ربك ان يخلق مثله؟ قالوا حجاوبك بس بعد ما البعيد كل واحد قاعد يمسك الجبجاب ويضربه على وشه كم صومايه كده بالجبجاب. قال ان ارادة الله لا تتعلق بالمستحيلات، ان ارادة الله لا تتعلق بالمستحيلات. فقالوا فقيه واحد اشد على الشيطان من ايه؟ من الف عابد. هذا حديث موضوع. كما اخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن احاطة علمه بجميع الاشياء. وما احسن ما قاله الامام عبد العزيز المكي في كتاب الحيدة لبشر المعتزلي، وهو يناظر في مسألة العلم. المعتزلي بيقولوا لا، عالم بذاته او عليم بمعنى لا يجهل، لكن ما نوش صفة العلم. العلم صفة لله فهم بذاته. فقال الامام عبد العزيز وهو يناظر بشر ان الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه. ربنا ما مدحش شيء من مخلوقاته بنفي الجهل عنه ليدل على اثبات العلم له، وانما مدحهم باثبات العلم لهم. فلما اثبت لهم العلم نفع عنهم الايه؟ نفع عنهم الجهل. فمن اثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت الايه؟ لم يثبت العلم. والدليل العقلي على علمه تعالى انه يستحيل ايجاده الاشياء مع الجهل، يستحيل ان يوجد الاشياء وهو جاهل بها. ازاي يعني؟ كيف يوجد شيء وبعدين تقول له هو جاهل به؟ لان ايجاده الاشياء بارادته، والاراده تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولان المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان وعجيب الصنعه ودقيق الخلقه ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولان من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو ايه؟ من هو اكمل منه. وقد سبق في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء. فكيف تثبت العلم؟ كيف تثبت العلم المخلوق ولا تثبته الخالق؟ واحنا اقترب معنا في الطحاوية ان كل كمال في حق المخلوق فالله احق به وايه؟ واولى على ما يليق بايه؟ بجلاله سبحانه وتعالى. وكل علم في المخلوق انما استفاد من خالقه، وواهب الكمال احق به. اذا كان العلم اللي في الانسان صفة كمال له، والعلم جاله منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الواهب للشيء احق به، اذ ان فاقد الشيء لا يعطيه. وقد انكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا انه يعلم الاشياء على وجه كلي ثابت، لما الجزئيات لا. وحقيقة قولهم انه لا يعلم شيئا، فان كل ما في الخارج هو جزئي. كما ان انكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بافعال العباد حتى ايه؟ يعملوها. عارفين حديث عبد الله بن عمر في القدرية؟ ايوه. كما انكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بافعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم ان علمه بها يفضي الى الجبر. وقولهم معلوم بطلان بالضرورة، قالوا لا، يعني لو قلنا ربنا كان عالم بان فلان هيعصيه قبل ان يعصيه وقدر عليه كده، يبقى اجبره، يبقى كان لازم يعمله، يبقى ربنا ما ايه؟ ما يحاسبوش بقى. لو كان ربنا عالم بان فلان هيعصيه وقدر عليه يعصيه وبعدين يعذبه، يبقى عذبه بايه؟ بغير حجة، لان هو اللي قدر عليه كده. فهم نفوا العلم علشان يبرأوا من الجبر. انت عارف ان في قدرية وايه؟ وجبرية. جبرية بيقولوا ده ربنا بالغوا في اثبات القدر، بالغوا في اثبات القدر، ونفوا متعلق الانسان وكسب الانسان لايه؟ لافعاله. فقابلوا القدرية فنفوا القدر والوسط دائما كما شرحنا في الطحاوية. وافعال العبادة ايه؟ خلق ما كم خفش خلق الله وكسب من العباد. وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد، والله خلقكم وما ايه؟ وما تعملون. واما قوله تعالى: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فقد تضمنت هذه الآية اثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق. رزاق مش رازق بس، رزاق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في اكثار وسعة. وشوف الرزق اللي بيجيلك في اليوم الواحد قد ايه، وفي الشهر قد ايه، وفي السنة قد ايه، وفي اليوم ما تعيش قد ايه. شوف رزق ربنا المخلوقات كل يوم اللي خلقها، فهو رزاق. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع الى عباده فهو رزق مباحا كان او غير مباح، على خلاف المعتزلة الذين قالوا الحرام مش رزق. لا، كل ما يصل الانسان من الله عز وجل هو رزق الله، سواء كان كسبه عن طريق حلال او طريق ايه؟ او طريق حرام. على معنى انه قد جعل هذا الرزق لبقوتا ومعاشا، كما قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. ليه؟ رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الا ان الشيء الذي رزقه الانسان اذا كان مأذونا له في تناوله يبقى ايه؟ رزق ايه؟ حلال. وان كان غير مأذون له في تناوله يبقى رزق ايه؟ رزق حرام. وجميع ذلك رزق، الحلال والحرام كله رزق، بس انت مكلف ان تكسب الرزق من الحلال ومنهي ان تكسبه من ايه؟ من الحرام. وتعريف الجملة الاسمية ان الله هو الرزاق، تعريف الجملة الاسمية والاتيان فيها بضمير الفصل ان الله هو الرزاق لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، إن الله الرزاق، لكن فصل بين الاسمين بالإيه؟ بالضمير المنفصل، هو الرزاق جاء بالضمير ده ليفيد اختصاص الرزق بإيه؟ بالله، فلا يرزق الخلق غير من خلقهم، وما من دابة في الأرض إلا إيه؟ على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها إيه؟ الله يرزقها وإياكم. وروي عن مسعود رضي الله عنه قال اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انا الرزاق ذو القوة المتين، يعني في قراءة ان الله هو الرزاق، والنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن مسعود اني انا الرزاق ذو القوة المتين. اما قوله ذو القوة فمعناه صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، الا انه ابلغ في المعنى ذو القوة بمعنى الايه؟ بمعنى القوي، لكن ذو القوة ابلغ في الايه؟ في اثبات القوة، فهو يدل على ان قوة على انه قوة على ان قوته سبحانه لا تتناقص ولا تفقر، قوة الله تعالى لا تتناقص ولا تفقر، بينما قوتك انت يا انسان ايه؟ تتناقص وايه؟ وتفقر. واما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسر ابن عباس بالايه؟ بالشديد. ومن الايات التي اوردها شيخ الاسلام رحمه الله عليه قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. قال شيخنا الهراس رحمه الله عليه قوله ليس كمثله شيء الى اخر الايه دل اثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على انه ليس المراد من نفي المثل نفي الايه؟ الصفات، بل المراد اثبات الصفات مع نفي الايه؟ مماثاة المخلوقين، اثبات الصفات مع نفي مماثاة المخلوقين. فاول الاية رد على الممثلة، رد على المشبهة، واخرها رد على الايه؟ على المعطلة. والسبيل الحق لأهل السنة اخذ الاحسن من الطرفين، ليس كمثل شيء الذين عطلوا قد مالت، فاستدلوا بهذه الآية ليس كمثل شيء، الذين خافوا من التشبيه فعطلوا، فقالوا لا ناخذ الايه؟ نفي المثل، وهو السميع البصير المشبه قالوا بالاثبات، قالوا ناخذه بالايه؟ مع التنزيه، باثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فأول الآية ليس مراد بنفي المثل نفي الصفات، بل مراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لإيه؟ لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله سبحانه ليس كمثل شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليم لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحراء. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، وأسروا قولكم ايه؟ أو اجهروا به، إنه يعلم السر وايه؟ وأخفى. السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له لا يماثل أسماع خلقه، فهو السميع به بسمع، سمع صفة ذات، وهو البصير، ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأسطار. والبصير فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. وقد روى ابو داود في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ان الله كان سميعا بصيرا، فوضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه، لا للتمثيل وانما للايه؟ للاثبات، اثبات انه سميع بسمع بصير بايه؟ ببصر. ومعنى الحديث انه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الاشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهذا تفسير خاطئ. فان الاعمى يعلم بوجود السماء ولا لا يعلم؟ ولكن يراها لا يراها. فتعالى الله عما يلحقهم من الاشاعرة المعطلة. الله يرى بعين، يرى بايه؟ بعين، ويسمع بسمع. فهو سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين. فالحديث حج على بعض الاشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، فان هذا تفسير خاطئ. فان الاعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والاصم يعلم بوجود الاصوات ولا يسمعها. والى هنا نقف، لان الايات الاتية في الارادة والكلام في الارادة زي ما تعرفين ايه طويل، ونرجو ان تراجعوا الطحاوية وانتم مجازين كده للدرس الجاي ان شاء الله، وقوفا عند قوله تعالى: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.